والجرائم التي يفعلها هؤلاء الهندوس الكفرة الذين أتينا بالكثير منهم ورأسناهم في شركاتنا ومؤسساتنا وأعمالنا يضطهدون خلقا من المسلمين. إن هذه القضية الكبيرة التي تحدث اليوم وتنذر بالعواقب والمآسي على الشعب الباكستاني المسلم وعلى غيره من المسلمين في تلك البقعة من العالم، وإنما يحدث من قتل النصارى الصليبيين لإخواننا المسلمين في بلدان أخرى من الأرض وتجريعهم كؤوس العذاب وأنواع البلاء وصنوف الاضطهادات، لا بد أن يكون له أثر علينا في تجبئة أبنائنا لرفع الذل عن الأمة والعودة بها إلى خط النصر. إنه من المؤسف أسفا عظيما أن ينشغل أولادنا في غمرة الاختبارات والامتحانات، الآن ينشغلون بشيء مدور فارغ من الداخل في الوقت الذي يطلق اليهود فيه قمرا اصطناعيا جديدا كلفهم 60 مليون من الدولارات ليحل القمر الجديد افق 5 مكان افق 3 الذي اطلق سابقا، في الوقت الذي ينتظر فيه هؤلاء الشباب ويعدون الثواني لبداية المسابقة والكأس المرتقب، يعلن اليهود عن اطلاق ذلك القمر المتطور. وغير هذا من انواع الابتلاءات والعذاب الذي يصبونه على رؤوس اخواننا في فلسطين. قام الجيش الاسرائيلي قبل 3 أيام بقتل يوسف صالح ابو شريم 55 سنة بينما كان في طريقه الى الصلاة في المسجد الذي يبعد 150 مترا عن منزله، واصيب في ركبته اليسرى وبقي ينزف 3 ساعات حتى مات دون ان يكون هناك اطلاق للنار اصلا من قبل الفلسطينيين. ولذلك يقولون لا يوجد مبرر لقتله، فلم نسمع اي اطلاق نار، لماذا يقتلون الشيوخ وهم في طريقهم الى الصلاه؟ وهكذا تحدث الانتهاكات ويموت تموت اجنه المسلمين وهي تلد، تولد اجنه المسلمين تموت وهي تولد عند الحواجز، ويامرون الحامل في حال الوضع بان تكشف كل جسدها للتاكد من انها حامل بزعم انه لا يوجد في بطنها متفجرات، ثم تترك لتلد عند الحاجز فتموت هي او يموت الجنين المولود او يموتان معا. عندما يضرب اولئك اللاعبون على صدورهم ورؤوسهم بعلامات الصليب فتنتقل تلك الحركه الخبيثه التي تركز عليها الكاميرات الخبيثه الى اطفالنا ليقوموا بفعلها عندما يسجل احدهم هدفا او يطرح بشيء بزعمه، اليست القضيه خطوره عقديه على ديننا وعلى عقيده اطفالنا؟ عندما ترى التقليعات الغريبة والعجيبة لهؤلاء اللاعبين المشاركين كوضع الأقراص في الأذنين وتلوين الشعر باللون الأخضر والأصفر والأحمر حتى يظهر اللاعب كأنه عفريت من الجن أو أنواع أخرى من كشف العورات وغير ذلك من السجود ونحو للجماهير ونحوه من أنواع الشرك أو الكفر، وأصوات الملاهي في الملاعب والمعازف وأنواع القمار، ثم العروض التي تفتتح بها تلك المونديالات بأنواع النساء المتفسخات والبنات المصفوفات بهذه الحركات الاستعراضية التي يراها الكبار والصغار، وشعائر الكفر الشرقي بعدما رأت الأمة أنواع الكفر الغربي. أيها الناس، ألا ترون أن في ذلك خطرا على عقيدة أبنائنا؟ ف